الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 21 من مجالس قراءتنا المختصر في تفسير القرآن، وكنا قد وقفنا في سورة سبع على قصة سبع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح من توفيق الله لنا ولكم. مدارسة القرآن في العشر الأواخر من شهر رمضان فهذه من أفضل القربات، لا سيما في مثل هذه الأيام الفضليات. نحن اليوم في الجمعة، وهي أول جمعة في العشر الأواخر، ولا ننسى أنها من أفضل أيام الله عز وجل، وكيف إذا كان في رمضان. اجتمعت عندنا في مجلس الذكر هذا عندنا عدة فضائل، ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من فضله وجوده وكرم. نحن في اليوم 21 من شهر رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الشيخ يوسف جاس في العينات، الآية 15 من سورة السبع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهما السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إلا أن داود وسليمان عليهما السلام شكر الله وأهل سبأ كفروه، فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم، وهي جنتان إحداهما عن اليمين والثانية عن الشمال، وقلنا لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروه على نعمه، هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما، فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم، وبدلناهم ببستانيهم بستانين مثمرين بالثمر المر وفيهما شجر الأثل غير المثمر وشيء قليل من السدر، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم، ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام، وقلنا لهم: سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا. وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، وفرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم. إن في ذلك المذكور من الإنعام على أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لعبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء شكور لنعم الله عليه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق فاتبعوه في الكفر والضلال إلا طائفة من المؤمنين فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا وإنما كان يزين لهم ويغويهم إلا أن أذنا له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك وربك أيها الرسول على كل شيء حفيظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليجلبوا لكم النفع ويكشفوا عنكم الضر فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم شرك فيها مع الله وليس لله من معين يعينه فهو غني عن الشركاء وعن المعينين. من فوائد الآيات الشكر يحفظ النعم والجحود يسبب سلبها. الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على العباد سلبها صلى الله عليه وسلم. الشكر يحفظ النعم سلب ما يكون من الأموال والأشياء على المقتول الكافر يقال السلب وأما السلب مصدر بمعنى النهب. نعم أحسن الله إليكم. من فوائد الآيات الشكر يحفظ النعم والجحود يسبب سلبها. الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على العباد. الإيمان الصحيح يعصم من اتباع إغواء الشيطان بإذن الله. ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله كالزعم بأن للأصنام ملكا أو مشاركة لله أو إعانة أو شفاعة عند الله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى لعظمته. ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم قال جبريل قال الحق وهو العلي بذاته وقهره الكبير الذي كل شيء دونه. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفواكه وغير ذلك قل الله هو الذي يرزقكم منها وإنا أو إياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق فأحدنا لا محالة عن ذلك. ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون وأن أهل الضلال هم المشركون. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لهم أيها الرسول لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا التي ارتكبناها ولا نسأل نحن عما كنتم تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل لهم يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل فيبين المحق من المبطل وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل العليم بما يحكم به. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل لهم أيها الرسول أروني الذين جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في العبادة كلا ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاء بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما بعثناك أيها الرسول إلا للناس عامة مبشرا أهل التقوى بأن لهم الجنة ومخوفا أهل الكفر والفجور من النار ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك فلو علموه لما كذبوك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب لكم ميعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة وهذا اليوم هو يوم القيامة. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب يتراجعون الكلام بينهم يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم والذين استضعفوهم في الدنيا لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسله. من فوائد الآيات التلطف بالمدعو حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة. صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء والجن كذلك. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد لا بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الأتباع الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم مستكبرين عن الحق بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله وبعبادة مخلوقين من دونه وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب وعلموا أنهم معذبون وجعلنا الأصفاد في أعناق الكافرين لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصي. ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ذكره الله بأن التكذيب هو ديدن الأمم من قبله فقال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوفهم عذاب الله إلا قال المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال إنا بما بعثتم به أيها الرسل كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال أصحاب الجاه هؤلاء متبجحين مفتخرين نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وما زعمتم من أننا معذبون كذب فلسنا بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا له أيشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله حكيم لا يقدر أمرا إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله لكن من آمن بالله وعمل عملا صالحا حاز الأجر المضاعف فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوه من حسنات وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم، هؤلاء خاسرون في الدنيا معذبون في الآخرة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل أيها الرسول إن ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه وفي الآخرة بالثواب الجزيل، والله سبحانه هو خير الرازقين، فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه. من فوائد الآيات تبرؤ الأتباع والمتبوعين بعضهم من بعض لا يعفي كلا من مسؤوليته. الترف مبعد عن الإذعان للحق والانقياد له. المؤمن ينفعه ماله وولده والكافر لا ينتفع بهما. الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. واذكر أيها الرسول يوم يحشرهم الله جميعا ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعا للمشركين وتوبيخا لهم، أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الملائكة تنزهت وتقدست، أنت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم، بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين يتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله معظمهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا النار التي كنتم بها تكذبون. يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعا ولا يملكون لهم ضرا، ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها قالوا ما هذا الرجل الذي جاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤكم، وقالوا ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه على الله، وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند الله ليس هذا إلا سحرا واضحا لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك أيها الرسول من رسول يخوفهم من عذاب الله، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط، وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمنعة والمال والعدد، فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد فوقع بهم عذابي، فانظر أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم وكيف كان عقابي لهم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أشير عليكم وأنصحكم بخصلة واحدة هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه اثنين اثنين أو مفردين ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين ما سألتكم من ثواب وأجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجوده فهو لكم ليس ثوابي إلا على الله وحده وهو سبحانه على كل شيء شهيد فهو يشهد على أني بلغتكم ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها ولما بين سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنته فقال قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل أيها الرسول إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله وهو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه أعمال عباده من فوائد الآيات التقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية التفكر مع التجرد من الهوى وسيلة للوصول إلى القرار الصحيح والفكر الصائب الداعية إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس وإنما ينتظره من رب الناس في قوله مثنى وفرادى دلالة على أن أكثر ما يشغل الناس هي الصورة الجمعية والإنسان ينبغي أن يتفكر مع نفسه ولذلك جاء الأمر بالتفكر والتدبر والخلوة نعم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين جاء الحق الذي هو الإسلام وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي لا ينالكم منه شيء وإن اهتديت إليه بسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة لو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقالوا حين رأوا مصيرهم آمنا بيوم القيامة وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى الدار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن شاعر وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونهم من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث شك باعث كيف؟ شك باعث على الكفر أو شك باعث على الكفر أو ممكن على البدلية من توحيد الله والإيمان بالبعث تقول شك باعث على الكفر شك أحسن نعم سورة فاطر مكية من مقاصد السورة بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض وكمال غناه عنهم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامرهم القدرية ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي وقواهم على أداء ما أتمنهم عليه فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة يطير بها لتنفيذ ما أمر به يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت

نعم. ومن الجبال جدد بيض، جدد بمعنى طبقات، نعم، بعضها فوق بعض بيضاء اللون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.